أين وقفنا؟ الحاشية الثانية عند 17 عندي ثاني تمام. الحاشية الثانية فهو جوهر مجرد. الفاء تفريعية. قال وإن تجرد عن المادة فإن تعلق. هذا المية قبل كم يوم؟ الله يا زيت الشهر اعتزال الأخوة زين أو أفيدة في سان روجة شبي تمام. هل داخل كيبينه نعم قلنا وإن تجرد عن المادة فإن تعلق بالجسم تعلق التدبير والتصرف فنفس إنساني أو فلكي أو تعلق الإيجاد والتأثير فعقل وتحته عقول عشرة. تفرع على هذا التقسيم أن العقل جوهر مجرد متعلق إلى آخره. فالفاء هنا تفريعية تفريع على التقسيم فهو هذا الفاء تفريعية تفريع على هذا التقسيم. إذن فهو يعني العقل جوهر مجرد. جوهر يعني موجود لا في المحل المقوم. مجرد يعني ليس ماديا. متعلق بالأبدان تعلق الإيجاد والتأثير. هذا الجوهر إيه؟ نعم نعم. هذا الجوهر المجرد متعلق يعني مرتبط بالأبدان تعلق الإيجاد والتأثير. بمعنى يؤثر في الأبدان. ما معنى يؤثر في الأبدان؟ يعني يوجد الأبدان. متعلق بالأبدان تعلق الإيجاد والتأثير بمعنى يوجد الأبدان يؤثر في الأبدان يعني في الأبدان يعني يوجد الأبدان. هذا يعني خذ هذا. ثم أعلم أن الحكماء استدلوا على وجود العقل بأن أول المخلوقات لا يجوز أن يكون جسما لأنه مركب والمركب لا يصدر من الواحد الحقيقي. الفلاسفة هم يستدلون على وجود العقل. العقل الذي هم يقولون به هم يقولون أن مصدر الأشياء الذي هو الباري تعالى هم يسمونه المبدأ الفياض. هم يقولون المبدأ الفياض هو واحد من جميع الوجوه لأنهم لا يعتقدون بصفات الباري عز وجل. يقولون ليس له صفات هو واحد من جميع الوجوه. والواحد من جميع الوجوه يقولون لا يصدر منه إلا شيء واحد إلا فعل واحد. هو يستطيع أن يخلق شيئا واحدا فقط لأنه إذا خلق أكثر من شيء لا يكون واحدا من جميع الوجوه. والواحد من جميع الوجوه هو لا يصدر منه إلا شيء واحد. وهو واحد من جميع الوجوه إذن لا يصدر منه إلا شيء واحد. ما هو هذا الشيء الواحد؟ يقولون هذا الشيء الواحد لا يمكن أن يكون جسما ولا يمكن أن يكون هيولة ولا يمكن أن يكون صورة ولا يمكن أن يكون عرضا ولا يمكن أن يكون نفسا. فبقي شيء واحد وهو العقل. وهم الآن نقرأ لماذا هم يقولون لا يمكن أن يكون هذا ولا هذا ولا هذا. يقول ثم أعلم أن الحكماء يعني الفلاسفة ومنهم الإشراقيون المشائيون هم لا يعتقدون نعم لا هم أيضا يعتقدون بالعقل لكن لا يعتقدون بالهيولة والصورة. هم يقولون الجسم ليس مركب من الهيولة والصورة هو جوهر وحداني يعني جوهر واحد إذا قطعته فيكون جوهرين فهو ليس مركب من الهيولة والصورة. إذن أن الحكماء يعني الفلاسفة الحكماء الآن صار علما لهم فلا يعتبر منه المعنى اللغوي الذي هو من الحكمة وهو جعل الشيء في محله لأنهم لم يجعلوا شيئا في محله فكيف يكونون حكماء؟ الحكماء هو بالمعنى العلمي صار علما مثلا عبد الله صار علما للفلان عبد الله هذا لا يعتبر منه المعنى اللغوي يعني الذي هو تحقق فيه العبودية للبارئ عز وجل هو المعنى يعتبر منه المعنى العلمي هذا يدل على هذا الذات والحكم أيضا يدل على هذا يدل على هؤلاء نعم الذين لهم الجهل المركب الحكم ويمكن أن يقول واحد لكن هو صار علما لهم باعتبار جعل علما لهم باعتبار المعنى اللغوي يعني أخذ من المعنى اللغوي الذي هو جعل الشيء في محله ثم جعل علما لهم إذن ففي البداية لوحظ المعنى اللغوي الذي هو جعل الشيء في محله نحن نقول الحكمة ليس بهذا المعنى الحكمة الذي أخذ منه الحكيم وجعل جمعا فصار الحكماء ليس بمعنى جعل الشيء في محله بل هو بمعنى الحكمة بهذا المعنى علم بأحوال الموجودات الخارجية على ما هي عليه في نفس الأمر هو بهذا المعنى وهم حكماء بهذا المعنى ما معنى حكماء؟ يعني هم يبحثون عن الأحوال الكائنة للموجودات الخارجية في نفس الأمر على ما هي عليه في نفس الأمر لكن هم هل وجدوا هذه الأحوال لم يصيبوا مفهوم إذن هو مأخوذ من الحكمة بهذا المعنى إذن فلا يكون حكماء بالمعنى اللغوي ولو اعتبر هذا المعنى اللغوي هذا المعنى المنقول منه مفهوم أولا لا يعتبر المعنى المنقول منه الذي هو أخذ منه الحكماء ولو سلم أنه يعتبر فالحكمة بهذا المعنى ليس بمعنى جعل الشيء في محله حتى يعترض بأن علماءنا علماء المسلمين أيضا استعملوا الحكماء للفلاسفة هم لم يستعملوا الحكماء بهذا المعنى استعملوا الحكماء بالمعنى العلمي أو بالمعنى المأخوذ من الحكمة بهذا المعنى نعم ثم أعلم أن الحكماء استدلوا على وجود العقل بماذا استدلوا؟ بأن الجار والمجرور متعلق باستدلوا استدلوا بأن أول المخلوقات لا يجوز أن يكون جسما لماذا لا يجوز أن يكون جسما؟ والله لأنه مركب لأن الجسم مركب من الهيولة ومن الصورة على قولهم والحال المركب الواو حالية والمركب لا يصدر من الواحد الحقيقي لأن الواحد الحقيقي لا يصدر منه إلا شيء واحد فإذا صدر منه المركب فمعناه أنه صدر منه الكثير وهو الهيولة والصورة فلا يكون واحدا من جميع الوجوه والمفروض هو أنه الواحد من جميع الوجوه إذن لا يمكن أن يكون أول المخلوقات جسما لأنه مركب والمركب لا يصدر من الواحد الحقيقي ولا مادة يعني واستدل بأن أول المخلوقات لا يجوز أن يكون مادة لماذا لا يجوز أن يكون مادة يقول إذ شأنها القبول إذ هذا إلا للنفي المستفاد من قوله ولا مادة إذ شأنها يعني إذ شأن المادة القبول المادة يعني الهيولة ما هي شأن الهيولة؟ شأن الهيولة هو قبول الصورة مفهوم؟ إذن شأن المادة هو القبول إذن ما دام أن شأن المادة القبول فلا يصح أن تكون فاعلا في غيرها لماذا؟ لأن الشيء إما يكون قابلا وإما يكون فاعلا إما يكون قابلا وإما يكون فاعلا يعني الشيء إما يكون معروضا لشيء وإما يكون فاعلا لهذا الشيء لا يمكن أن يكون معروضا لهذا الشيء وأن يكون فاعلا له أيضا لا يمكن أن يكون قابلا وفاعلا له إذا كان أول المخلوقات المادة، المادة الهيولة قابل للصورة، إذن فلا يمكن أن يكون فاعلا لها لأنه قابل لها، مفهوم؟ والمفروض أن أول المخلوقات الذي يصدر من الواحد الحقيقي هو الفاعل لجميع الأشياء، لجميع ما عداه. وهنا المادة لا يمكن أن تكون فاعلا لأنها قابل، والقابل لا يكون فاعلا. لذا يقول ولا مادة إذ شأنها القبول. إذن ما دام شأن المادة القبول فلا يصح أن تكون فاعلا، لأن الشيء لا يكون فاعلا وقابلا. إذن لا يصح أن تكون المادة، أن تكون يعني المادة فاعلا في غيرها، في غير المادة، مفهوم؟ والمفروض أن أول المخلوقات فاعل في غيرها، لأنهم يقولون الواحد من جميع الوجوه يخلق شيئا، هذا الشيء يخلق ويفعل غيره، مفهوم؟ نعم. ولا صورة، وأيضا لا يمكن أن يكون هذا المخلوق صورة. استدلوا بأن أول المخلوقات لا يجوز أن يكون صورة. لماذا لا يجوز أن يكون صورة؟ والله لأن تأثيرها وفعلها مشروط بمقارنتها للمادة، فيلزم منه تقدم المادة على نفسها. نحن قلنا تأثير الصورة وفعل الصورة مشروط بمقارنتها بالمادة، قلنا الصورة تحتاج إلى المادة في التعين وفي التشخص. إذن تأثير الصورة وفعل الصورة مشروط بمقارنة الصورة للمادة، هذا يستلزم تقدم الشيء على نفسه. لماذا؟ لأننا نقول الصورة أول المخلوقات، إذا قلنا هذا الصورة أول المخلوقات هم يقولون كذا، هذه الصورة تأثيرها مشروط بالمادة، فهذه المادة التي مقترنة بالصورة وفعل الصورة مشروط بها، إما يكون مخلوقا للواحد الحقيقي فيلزم صدور الكثير منه، يلزم صدور الصورة منه وصدور المادة، وإما هو مخلوق للصورة نفسها فيلزم تقدم الشيء على نفسه. لماذا يلزم تقدم شيء على نفسه؟ الآن الصورة لأجل أن تؤثر تحتاج إلى المادة، إذن يجب أن توجد المادة ثم الصورة تؤثر. ثانيا هذه الصورة هي التي خلقت المادة، هي التي أوجدت المادة، إذن فهذا يستلزم أن تكون المادة موجودا بوجودين، موجودا بوجود قبل إيجاد الصورة لها، وموجودا بوجود بعد إيجاد الصورة لها، لأن تأثير الصورة قلنا مشروط بوجود المادة، إذن يجب أن تكون المادة موجودة حتى تؤثر الصورة، فحينئذ قبل تأثير الصورة تكون المادة موجودة، ثم بعدما أثرت الصورة يعني ثم ونحن قلنا المفروض هو أن المادة تكون مخلوقة للصورة، ثم بعد ذلك الصورة توجد المادة، إذن فهنا تكون المادة موجودة بوجودين، وجود قبل إيجاد الصورة لها ووجود بإيجاد الصورة لها، وهذا يستلزم أن يكون الشيء متقدما على نفسه، يستلزم أن تكون هذه المادة موجودة قبل إيجاد الصورة لها، موجودة قبل وجودها، والشيء لا يكون موجودا قبل وجود هذا، تقدم الشيء على نفسه. إذن إذا قلنا أو أن أول المخلوقات، إذا قلنا إن أول المخلوقات هو الصورة، فيستلزم إما تقدم الشيء على نفسه، وإما يستلزم صدور الكثير من الواحد الحقيقي، لأننا قلنا الصورة تأثيرها مشروط بوجود المادة، هذه المادة إما تكون مخلوقا للواحد الحقيقي، فحينئذ لا يكون واحدا حقيقيا لأنه صدر منه الصورة، خلق الصورة وخلق المادة، وإما يكون مخلوقا للصورة، فهذا يستلزم أن تكون المادة موجودة بوجودين، موجودة بوجود قبل إيجاد الصورة وتأثير الصورة، وموجودة بعد إيجاد الصورة لها، وهذا تقدم الشيء على نفسه، قبل أن توجد المادة قبل أن توجد المادة تكون موجودتان، مفهوم؟ لذا يقول ولا صورة، يعني لا يجوز أن يكون أول المخلوقات صورة، لأن تأثيرها يعني لأن تأثير الصورة الضمير راجع إلى الصورة، وفعلها وفعل الصورة مشروط بمقارنتها يعني بمقارنة الصورة للمادة، وهذا بمقارنتها للمادة هذه المادة يجب أن تكون موجودة إذن قبل أن تؤثر الصورة في غيرها. هذه الوجود هذا الوجود للمادة إما من جانب الواحد الحقيقي فيلزم صدور الكثير، وإما من جانب المادة وإما من جانب الصورة فيلزم منه تقدم المادة على نفسها، فيلزم منه تقدم المادة على نفسها تقدم الشيء على نفسها، لأنه يلزم أن تكون هذه المادة موجودة قبل إيجاد الصورة لها، مفهوم؟ ثم هذه الصورة توجدها إذن فتكون فيكون له وجودان، فيتقدم على وجود الشيء على نفسه، فيستلزم تقدم الشيء الذي هو وجود المادة على نفسه لأنه يكون موجودا بوجودين، وهذا مستحيل. إذن لا يجوز أن يكون أول المخلوقات أيضا صورتان ولا عرضا، وأيضا لا يجوز أن يكون أول المخلوقات. لماذا لا يجوز أن يكون عرضا؟ والله لافتقاره إلى محل مباين لفاعله، لأن المحل يفتقر إلى محل يباين فاعله. لماذا؟ لأن المحل قابل للعرض، المحل معروض والعرض عارض، يكون إذن المحل قابلا للعرض. إذا كان شيء فاعلا للعرض فلا يكون قابلا له، لأننا قلنا لأن القابل غير الفاعل، لا يمكن أن يكون شيء قابلا وفاعلا لشيء واحد. إذن العرض يحتاج إلى المحل، لأن العرض هو الموجود في المحل المقوم، هو الموجود في الموضوع، ما الوجود في الموضوع داخل من ماهية العرض. إذن العرض يحتاج إلى المحل، هذا المحل يكون قابلا له. هل يجوز أن يكون هذا المحل فاعلا لهذا العرض؟ لا يجوز، لأن القابل لا يكون فاعلا، مفهوم؟ إذن لا يجوز أن يكون أول المخلوقات عرضا، لأن العرض يحتاج إلى محل مباين نعم إلى محل مباين له. والواحد الحقيقي المبدأ الفياض هو لا يجوز أن يكون محلا له لأنه فاعله، مفهوم؟ فهذا المحل الذي يكون للعرض إما يكون مخلوقا للواحد الحقيقي فيلزم صدور الكثير العرض ومحله، وإما يكون مخلوقا للعرض فيلزم تقدم الشيء أيضا على نفسه، لأن هذا المحل شرط للعرض. إذن فيجب أن يكون المحل موجودا قبل العرض لأنه شرط للعرض، ثم هذا العرض يوجد هذا المحل، إذن فهذا المحل يكون موجودا قبل وجوده، يكون موجودا قبل وجوده، فهذا تقدم الشيء على نفسه، وهذا أيضا لا يجوز. إذن لا يجوز أن يكون أول المخلوقات عرضا لافتقاره يعني لافتقار العرض إلى محل مباين لفاعل العرض، لأن الفاعل لا يكون محلا وفاعلا، لا يكون قابلا وفاعلا. إذن لازم أن يكون هذا المحل غير الواحد الحقيقي، محل آخر. هذا المحل إما مخلوق للواحد الحقيقي فيلزم صدور الكثير، وإما للعرض فيلزم تقدم الشيء على نفسه مثل الصورة والمادة، مفهوم؟ لذا أيضا لا يجوز أن يكون عرضا ولا نفسا، وأيضا لا يجوز أن يكون نفسا. هذا أول المخلوقات لا يجوز أن يكون نفسا. لماذا لا يجوز أن يكون نفسا؟ والله أولا لأن شأنها التدبير دون التأثير، شأن النفس هو التدبير يعني التنظيم. ما هذا الهاتف؟ لو جعلوا هذا الهاتف صامت، وشأنها التدبير يعني التنظيم والتحرير، ليس شأنها التأثير والإيجاد. ونحن نقول أول المخلوقات يكون موجدا لغيره، وهنا إذن النفس شأنها التدبير دون التأثير. على هنا تسمى للعلاوة، يعني إضافة إلى هذا، إلى أن شأن النفس تدبير، لا تستقل بإيجاد غيرها، لا تستقل النفس بإيجاد غيرها. يعني ولو فرضنا أن النفس يمكن أن توجد، ولو فرضنا أن النفس شأنها الإيجاد، النفس ليست موجدة بذاتها، بل تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى البدن، تحتاج إلى الجسم، لأن النفس جوهر متعلق بالجسم، مفهوم؟ إذن لا تستقل النفس بإيجادها ولو قلنا أن شأنها الإيجاد، فعينئذ يحتاج إلى النفس، إلى الجسم. فهذا الجسم إما يكون مخلوقا للواحد الحقيقي يلزم صدور الكثير، إما للنفس فيلزم تقدم شيء على نفسه، هذا هو مفهوم. إذن لا يجوز أن يكون نفسا، لأن شأن النفس التدبير دون التأثير. وعلى علاوة على هذا، أن النفس لا تستقل بإيجاد غيرها، وفعلها مشروط إلى آخره، وفعلها هذا عطف على شأنها، يعني نعم، يعني ولا نفسا، لأن فعل النفس مشروط بتعلقها بالبدن، مشروط بماذا؟ بتعلقها بالبدن. هذا البدن مثل الصورة والمادة، فذلك البدن إن كان معلولا للمبدأ الأول، يعني للمبدأ الفياض الذي هو الواحد من جميع الوجوه، لزم صدور الكثير عن الواحد الحقيقي، وهو هذا الكثير، هو هذا النفس، وهو هذا البدن الذي يتعلق به النفس. ونحن قلنا الواحد الحقيقي لا يصدر منه إلا شيء واحد، أو معلولا للنفس، أو هذا البدن يكون معلولا للنفس، لزم تقدم الشيء الذي هو ماذا؟ هو البدن على نفسه. لماذا يلزم تقدم الشيء على نفسه؟ لأن هذا البدن الذي يتعلق به النفس، الآن النفس صدر من الواحد الحقيقي، وهو لا تستطيع أن تؤثر إلا مع البدن. هذا البدن إما معلول للمبدأ الفياض فيلزم صدور الكثير، وإما معلول للنفس، فهذا يستلزم تقدم شيء على نفسه، لأن هذا البدن يكون موجودا قبل إيجاد النفس لها، قبل أن يوجد النفس هذا البدن يكون موجودا. ثم أي شيء توجد هذا البدن؟ هذا البدن النفس توجد، لأنه معلول للنفس. إذن فيستلزم أن يكون هذا البدن موجودا قبل إيجاد النفس له، وهذا تقدم شيء على نفسه، لأنه يستلزم أن يكون هذا البدن موجودا بوجودين، وجود قبل تأثير النفس ووجود بعد تأثير النفس، وهذا تقدم الشيء الذي هو الوجود على نفسه، وهذا مستحيل. إذن فلم يبقى إلا احتمال لو كان العبارة كذا لكان احتمال مضافا إلى أن يكون، لكن هكذا فلم يبقى احتمال، لم يبقى احتمال إلا أن يكون أول المخلوقات جوهرا مجردا عن المادة غير النفسي. ما هو هذا الشيء الذي هو جوهر مجرد عن المادة وهو غير النفسي؟ وهو العقل، وهو منحصر في العقل. إذن يكون أول المخلوقات عقلا، وزعموا يعني اعتقدوا أن أفرادها لا تكون أقل من 10، لا يمكن أن تكون أقل من 10، وأيضا وزعموا أن العقل الأول مصدر لعقل ثان وفلك أول ونفس متعلقة به باعتبار وجوده ووجوبه بالغير وإمكانه الذاتي. هم يعتقدون كما قلنا بأن بالأفلاك التسعة، ويعتقدون بأن لكل فلك نفسا، هم يقولون أن العقل الأول هو الذي أول المخلوقات وهو الصادر عن الواحد الحقيقي، ثم ينتهي عمل هذا الواحد هذا المبدأ الفياض، هو لا يكون له أي وظيفة. نعم، هذا هو إلههم. نعم، هم يقولون هذا العقل الأول لما صدر من الواحد الحقيقي يحصل له ثلاث جهات، يكون موجودا هذا جهة، ويكون واجبا بالغير، واجب بالغير يعني وجوده واجب لكن بالغير. لماذا وجوده واجب؟ لأن الخالق، لأن المبدأ الفياض هو الذي أوجده، فلا يجوز أن لا يكون موجودا. إذن هو واجب وجوده لكن بالغير بسبب الواحد الحقيقي، وأيضا ممكن ذاتي، ممكن بإمكان ذاتي، لأنه في ذاته ممكن لكن واجب بالغير. إذن له ثلاث جهات: وجود الوجوب بالغير، الإمكان الذاتي. يقولون باعتبار أنه موجود هو يخلق عقلا، يكون عقلا ثانيا، وباعتبار أنه واجب بالغير يخلق فلكا، وباعتبار أنه ممكن ذاتي يخلق نفسا لهذا الفلك. هذا هو العقل الأول. والعقل الثاني باعتبار أنه موجود أيضا يخلق عقلا ثالثا، باعتبار أنه واجب بالغير يخلق نفسا فلكا ثانيا، وباعتبار أنه ممكن في ذاته يخلق نفسا متعلقة بهذا الفلك، إلى الأفلاك التسعة والعقول العشرة. ويقولون العقل العاشر يتكثر جهاته، يعني بحيث هو الذي يخلق كل شيء، يخلق مثلا العناصر الأربعة، وكل شيء هو مركب من العناصر الأربعة. إذن فالعقل العاشر هو خلق كل شيء. لذا يقول: وزعموا أن العقل الأول مصدر لعقل الثاني، يعني هو الخالق له بأي اعتبار؟ باعتبار وجوده. وفلك أول، وأيضا مصدر لفلك أول بأي اعتبار؟ باعتبار وجوبه بالغير. ونفس متعلقة به بهذا الفلك بأي اعتبار؟ باعتبار إمكانه الذاتي. هذا باعتبار وجوده ووجوبه بالغير وإمكانه الذاتي، هكذا بالترتيب. باعتبار وجوده هذا للعقل، باعتبار وجوبه بالغير للفلك الأول، وإمكانه الذاتي للنفس المتعلقة به، وهكذا إلى آخر العقول العشرة والأفلاك التسعة. فالثاني هكذا، والثالث إلى الأفلاك التسعة والعقول العشرة والنفوس التسعة المتعلقة بهذه الأفلاك. وزعموا أن العقل العاشرة هو المؤثر في عالم العناصر لتكثر جهاته. وزعموا الفلاسفة أن العقل العاشر هو المؤثر في عالم العناصر، يعني هو الموجد للعالم العناصر، العناصر الأربعة التي هي الهواء والماء والتراب والنار، كل شيء مركب من هذه الأربعة. وإذا كان العقل العاشر خالقا لهذه الأربعة ومؤثرا في هذه الأربعة، فهو مؤثر في كل الأجسام وفي كل الأشياء. لماذا هو المؤثر في عالم العناصر في هذه الأشياء؟ لتكثر جهاته، لأن جهاته كثيرة وهكذا. أما وكل ذلك مردود بأدلة قاطعة، وثبت أن الواحد الحقيقي يصدر منه جميع الأشياء بلا واسطة في التأثير. أما المقام لا يسع ذكر الأدلة، ففي الكتب أخرى نقرأ الأدلة، لكن يعني إجمالا فقد هذا الكتاب هو للإطلاع على إصطلاحات الفلاسفة، فأنت تطلع على إصطلاحاتهم ثم بالتفصيل يرد عليهم في كتب أخرى. وكل ذلك مردود بأدلة قاطعة، وثبت يعني عندنا أن الواحد الحق بالدليل أن الواحد الحقيقي وهو البارئ عز وجل هو واحد حقيقي، يعني ليس ثانيا ولا ثالثا ولا هكذا، ليس له كثرة في ذاته. نعم صفاته متعددة، أما ذاته واحد. هذا الواحد الحقيقي يصدر منه جميع الأشياء، جميع الأشياء هو الذي خلقه، مفهوم؟ يعني لا خالق أبدا من غير البارئ عز وجل. والمعتزلة لما يقولون العبد خالق لأفعاله، يقولون بقدرة أوجدها الله فيها، يكون أيضا البارئ عز وجل خالقا للأفعال لكن بواسطة هذه القدرة. فالقدرة تكون سببا عاديا لخلق الأفعال. إذن جميع الأشياء مخلوقة للبارئ عز وجل، يصدر منه جميع الأشياء بلا واسطة في التأثير، لا توجد أي واسطة تؤثر في في في الأشياء بمعنى توجد، بل البارئ عز وجل هو المؤثر، والوسائط الموجودة كلها وسائط عادية ليست وسائط إعدادية. الآن مثلا النار لا تحرق بنفسها، بل خلق الإحراق هو البارئ عز وجل هو الذي خالقه. أما النار سبب عادي لهذا الإحراق، بمعنى أن عادة البارئ عز وجل جرت بأنه يخلق الإحراق عند مماسة النار، يخلق الإحراق عند مماسة النار أو بسبب النار، مفهوم؟ إذن ليس للنار تأثير، بل هو سبب عادي، بدليل أن النار لم تحرق سيدنا إبراهيم. إذا كانت النار تؤثر فكانت حينئذ يعني محرقة له، لكن لم تؤثر ولم تحرق، إذن فليست النار مؤثرة، بل هي سبب عادي. فالبارئ عز وجل عادته أنه يخلق الإحراق عند مماسة النار أو بسبب النار، مفهوم؟ ويمكن أحيانا تتخلف عادته كما عند سيدنا إبراهيم. إذن لا واسطة في التأثير، يعني لا واسطة إعدادية كما يقولها الفلاسفة، والوسائط كلها وسائط عادية ليست إعدادية. نعم. الإعدادية الفلاسفة يقولون مثلا الآن العلم بالدليل يقولون هو واسطة إعدادية. ما معنى واسطة إعدادية؟ بمعنى أن العلم هو الذي بالدليل هو الذي يهيئ ويعد الذهن للعلم بالنتيجة، بمعنى لا يمكن إذا وجد هذه الواسطة العلم بالدليل لا يمكن أن يوجد العلم بالنتيجة، مفهوم؟ فهم يقولون المبدأ الفياض هو موجب في خلق العلم بالنتيجة. لماذا؟ لأن العلم بالدليل أعد الذهن إعدادا تاما، والذهن قابل والمبدأ الفياض فاعل. الذهن إذا كان قابلا له استعداد القبول، والمبدأ الفياض وهو فاعل إذا لم يخلق هذه النتيجة فيلزم منه البخل، إذن فيكون موجبا. وهكذا يقولون النار هو واسطة إعدادية. ما معنى واسطة إعدادية؟ يعني النار تعد الشيء للإحراق، فلو لم يخلق الإحراق لزم من مبدأ الفياض البخل، إذن لا يكون المبدأ الفياض عندهم موجبا، فلا يمكن أن لا يخلق النار، أن يوجد لا يمكن أن لا يخلق الإحراق، يعني لا يمكن أن توجد النار ولا يوجد الإحراق. هذا هو المراد بأنه واسطة إعدادية. أما عندنا لا، الواسطة عادية، بمعنى عادة البارئ عز وجل جرد أنه يخلق الإحراق عند النار، لكن يمكن أن توجد النار وأن لا يوجد الإحراق، فهذا هو الفرق. عندهم لا يمكن أن توجد النار وأن لا يوجد الإحراق، عندنا يمكن أن توجد النار وأن لا يوجد الإحراق. وهكذا عندهم لا يمكن أن يوجد العلم بالدليل وأن لا يوجد بالنتيجة، أما عندنا يمكن أن يوجد العلم بالدليل وأن لا يخلق البارئ عز وجل العلم بالنتيجة. نعم. ثم يقول ثم إن كانت العقول العشرة، الآن هذا انتهى دليلهم، إن كانت العقول العشرة أفرادا متفقة الماهية نعم النوعية، وكان الجوهر جنسا للعقل، فالعقل نوع مفرد ومركب من الجنس والفصل، أو كان الجوهر عرضا عاما له فهو نوع مفرد كما مر وبسيط غير مركب من الجنس والفصل. يريد أن يقول نحن قلنا العقل، فالفلاسفة قالوا العقل حد الأقل لها له 10 أفراد، فهذه الأفراد العشرة، هذه العقول العشرة، إما أفراد متفقة الماهية وإما أفراد غير متفقة الماهية. على كل من الاحتمالين، إما يكون الجوهر جنسا لها وإما يكون عرضا عاما لها. مثلا إذا كانت العقول العشرة متفقة الماهية، ما معنى متفقة الماهية؟ يعني كانت ماهيتها واحدة. الآن كما أن ماهية زيد وبكر وعمر وخالد أمر واحد وهو الحيوان الناطق، فإذا كانت ماهية هذه الأفراد، هذه العقول العشرة، كان ماهيتهما أمرا واحدا، يعني حينئذ تتفق هذه العقول العشرة في الماهية. إما أن يكون الجوهر جنسا لها وإما أن يكون الجوهر عربا لها. إن كان الجوهر جنسا لها فيكون العقل، مفهوم العقل هذا أفراده متفق الماهية مثل الإنسان، كما أن الإنسان أفراده متفق الماهية، والعقل هذا أيضا أفراده التي هي العقول العشرة متفق الماهية. هذا العقل يكون نوعا مفردا، النوع المفرد هو النوع الذي ليس فوقه نوع ولا تحته نوع، مثل النقطة مثلا، نوع ليس فوقه نوع ولا تحته فيسمى نوعا مفردا. الآن الإنسان لا يسمى نوعا مفردا لأنه فوقه نوع وهو الحيوان والجسم النامي والجسم. الحيوان لا يسمى نوعا مفردا لأنه فوقه وتحته نوع. أما العقول العشرة إذا كانت متفقة الماهية وكان الجوهر جنسا للعقل، فحينئذ هذا العقل يكون نوعا مفردا لأنه ليس فوقه نوع، فوقه الجنس الذي هو الجوهر، وليس تحته نوع لأن أفراده متفق الماهية، أفراده جزئيات، أشياء مخصوصة، ليست أفراده نوع أنواعا، إذن ليس فوقه نوع ولا تحته نوع، فهو نوع مفرد، مفهوم؟ لكن يكون مركبا من الجنس والفصل لأن الجوهر جنس له، وإذا كان الشيء وجد له الجنس يوجد له الفصل أيضا، فيكون ماهيته هكذا: العقل جوهر مجرد متعلق بالأبدان تعلق الإيجاد والتأثير، جوهرون هذا جنس متعلق بالأبدان إلى آخره يكون فصلا. إذن حينئذ يكون العقل ماذا؟ يكون نوعا مفردا مركبا من الجنس والفصل. هذا إذا كانت الأفراد متفقة الماهية وكان الجوهر جنسا للعقل. هذه المرة إذا كانت الأفراد متفقة الماهية أيضا، إذا كانت الأفراد هذه العقول العشرة متفقة الماهية لكن لم يكن الجوهر جنسا للعقل بل كان عرضا عاما للعقل، فحينئذ يكون العقل أيضا نوعا مفردا. لماذا؟ لأن ليس فوقه نوع بل فوقه، حتى ليس فوقه جنس أيضا، وليس تحته نوع أيضا لأن تحته أفراد جزئيات، هذه العقول العشرة ليست أنواعا، متفق الماهية مثل زيد وبكر وعمر، كما أن زيد وبكر ليست أنواع، وهكذا العقول العشرة، مفهوم؟ إذن فهو النوع مفرد، لكن نوع مفرد بسيط. ما معنى بسيط؟ يعني ليس مركبا من الجنس والفصل لأن الجوهر ليس له جنس بل هو عرض عام فلا جنس له، وإذا لم يكن للشيء جنس فلا يكون للفصل له فصل. هذا إذا كانت العقول العشرة متفقة الماهية، إما يكون الجوهر جنسا له أو عرضا عاما. على كل حال العقل يكون نوعا مفرد، لا يكون فوقه نوع ولا تحته نوع، مفهوم؟ وعلى الأول إذا كان الجوهر جنسا له يكون مركبا من الجنس والفصل، وإذا لم يكن جنسا له يكون مركبا من البساطة، يكون بسيطا. نعم. لذا يقول ثم بعد ما عرفت دليل الحكماء تسمية الشيء باسم ضده، إن كانت العقول العشرة أفرادا متفقة الماهية النوعية، يعني إن كانت العقول العشرة أفرادا وكانت هذه الأفراد ماهيتها النوعية أمرا واحدا متفقة الماهية النوعية. وكان الجوهر الواو حالية يعني والحال، كان الجوهر جنسا للعقل، جنسا لهذا العقل الذي هو مفهوم كلي تحته العقول العشرة. فالعقل الفاء جوابه إن كان، إن كان كذا فالعقل نوع مفرد. العقل يكون نوعا مفرد. لماذا يكون نوعا مفرد؟ لأنه ليس فوقه نوع ولا تحته نوع، فوقه الجنس وتحته الأشخاص والأفراد لا الأنواع. إذن نوع مفرد، والنوع المفرد لا يقع في سلسلة الترتيب. الترتيب مثلا هو الإنسان، هو في سلسلة الترتيب لأنه نوع، وفوقه نوع آخر وهو الحيوان، فوقه نوع آخر إلى الجسم، هو واقع في سلسلة الترتيب. أما إذا لم يكن للنوع لا تحته ولا فوقه نوع فلا يقع في سلسلة الترتيب. إذن نوع مفرد أي نوع غير واقع في سلسلة الترتيب. ما معنى نوع مفرد؟ يعني ليس واقعا في سلسلة الترتيب، لأن الذي يقع في سلسلة الترتيب لا يكون مفردا، لأنه إما يكون فوقه شيء وإما تحته هكذا. لماذا ليس واقعا في سلسلة الترتيب؟ إذ لا نوع فوقه بل فوقه الجنس، ولا نوع تحته بل تحته الأشخاص لا الأنواع. مفهوم؟ إذن فلا يكون واقعا في سلسلة الترتيب بأن يكون فوقه نوع أو تحته، لكن ويوجد فوقه الجنس أعني الجوهرة، وأيضا وتحته الأشخاص يعني الأفراد الجزئية أعني العقول العشرة. وحينئذ يكون نوعا مفردا ويكون أيضا مركبا، ومركب من الجنس والفصل. لماذا؟ يقول فإن حده جوهر مجرد متعلق بالأبدان تعلق الإيجاد والتأثير. لأن تعريفه يكون هكذا، جوهر هو جنس، مجرد إلى آخره هو الفصل، إذن يكون مركبا من الجنس والفصل. أو كان الجوهر عرضا عاما له عطف على وكان الجوهر جنسا، يعني ثم إن كانت العقول العشرة أفرادا متفقة الماهية والحال كان الجوهر عرضا عاما له للعقل، لم يكن جنسا له بل كان عرضا عاما، فهو نوع مفرد كما مر. أيضا يكون نوعا مفرد لأنه ليس فوقه نوع ولا تحته، حتى ليس فوقه الجنس أيضا، إذن ليس واقعا في سلسلة الترتيب، فهو نوع مفرد. أما وبسيط، لماذا بسيط؟ لأنه ليس فوقه الجنس حتى يكون يوجد الفصل أيضا ويكون مركبا، بل الجوهر هو عرض عام له. إذن وبسيط، ما معنى بسيط؟ وغير مركب من الجنس والفصل، ليس مركبا من الجنس لأنه لا جنس له، وما لا جنس له لا فصل له على قول المتأخرين. مفهوم؟ من المناطق. أما المتقدمون لا، على قول المتقدمين ما لا جنس له لا فصل له. أما المتأخرون هم يقولون يجوز أن يوجد شيء ليس له جنس ويوجد له الفصل، فالفصل يكون مميزا عن المشاركات في الوجود، لكن هم أيضا يقولون لم يقع هذا بالفعل، يعني لم نجد ماهية ليس لها جنس ولديها ولها فصل. أما العقل يجوز ذلك. أما المتكلمون يقولون، المتقدمون يقولون لا يجوز العقل ذلك. وإن كانت العقول العشرة مختلئة، هذا هو الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني هو أن تكون العقول العشرة مختلفة الماهية، مثل الإنسان والبقر والغنم، كما أن الإنسان والبقر والغنم أفراد للحيوان وهي مختلفة الماهية، ماهية الإنسان شيء والبقر شيء والفرس شيء هكذا. والعقول العشرة التي هي أفراد للعقل إن كانت مختلفة الماهية، مثل بقر الإنسان والبقر والغنم وهكذا، فحينئذ أيضا إما يكون الجوهر جنسا للعقل، إما يكون عرضا عاما للعقل. فإذا كان الجوهر جنسا للعقل فيكون العقل حينئذ جنسا سافلا. ما معنى جنسا سافلا؟ يعني يكون جنسا ليس تحته جنس. العقل لا يكون تحته جنس بل يكون تحته أنواع، لكن يكون فوقه الجنس الذي هو الجوهر، ويكون مركبا أيضا، يكون جنسا سافلا مركبا من الجنس الذي هو الجوهر ومن الفصل الذي هو متعلق بالأبدان إلى آخره. وإن كان الجوهر عرضا عاما له لم يكن جنسا له، يعني كانت الأفراد الأفراد التي هي العقول العشرة كانت مختلفة الماهية، لكن كان الجوهر عرضا عاما للعقل لم يكن جنسا له، فحينئذ يكون العقل ماذا؟ يكون جنسا مفردا، يكون جنسا مفردا، لأنه ليس فوقه جنس، الجوهر عرض عام ولا تحته جنس، بل تحته الأنواع، يكون جنسا مفردا ويكون بسيطا، لا يكون مركبا من الجنس والفصل، لأن الجوهر عرض عام له. لذا يقول وإن كانت العقول العشرة مختلفة الماهية، ما معنى مختلفة؟ أي إن كانت أنواعا متباينة، كل واحد من هذه الأنواع متباين عن آخر، وكان وحالية، والحال كان الجوهر جنسا للعقل، فهو يعني العقل جنس سافل لأنه ليس تحته الجنس بل تحته الأنواع، ونوع إضافي عالي. أما نوع إضافي، ما معنى نوع إضافي؟ يعني ليس نوعا في ذاته، بل في ذاته جنس، أما نوع بإضافة ما فوقه. النوع الإضافي هو الأخص تحت الأعم، كما يقول الشيخ المدرس في العزيزة، الأخص تحت الأعم، هذا هو النوع الإضافي. وحينئذ يكون العقل نوعا بمعنى أخص تحت الأعم. لماذا؟ لأن فوقه ماذا؟ فوقه الجوهر. إذن والجوهر أعم منه، لأنه يشمله ويشمل النفس والهيولة والصورة، إذن فالعقل يكون أخص تحت أعم، والأخص تحت أعم يكون نوعا إضافيا، إذن فالعقل حينئذ يكون نوعا إضافيا، لكن يكون نوعا إضافيا عاليا. ما معنى عاليا؟ يعني لا يكون فوقه نوع آخر. الآن مثلا الحيوان أيضا نوع إضافي أخص تحت الأعم، وهو الجسم النامي، لكن ليس نوعا عاليا، بل فوقه أنواع أخرى. الجسم النامي أيضا نوع باعتبار الجسم، والجسم نوع باعتبار باعتبار الجوهر، وهكذا. فيكون لكن إذا الحيوان ليس جنسا عاليا، لكن الجسم هو نوع عالي لأنه ليس فوقه نوع آخر. وحينئذ يكون العقل أيضا نوعا عاليا، لأنه لا يكون فوقه نوع آخر، ويكون الجوهر عرضا، يكون الجوهر جنسا له، لا يكون فوقه نوع آخر، بل يكون فوقه جنس. إذن فهو جنس سافل ونوع إضافي عال وواقع في سلسلة الترتيب. حينئذ يقع في سلسلة الترتيب، فليكون فوقه الجنس، ويكون تحته الأنواع. مفهوم؟ العقول العشرة كل واحد منها نوع، وإذن يكون تحته الأنواع وفوقه الجنس، يكون واقعا في سلسلة الترتيب. ومركب من الجنس والفصل، جنسه هو الجوهر، فصله هو متعلق بالبدن، تعلق الإيجاد والتأثير. مفهوم؟ نعم. أو كان الجوهر عرضا عاما له، فالعقل جنس عال مفرد وبسيط. وإذا كانت العقول العشرة متفقة مختلفة الماهية كما قلنا، إما أن يكون الجوهر جنسا له كما مر، وإما يكون عرضا له. فإن كان الجوهر عرضا عاما له للعقل، فحينئذ فالعقل جنس عال مفرد، جنس عالي لأنه ليس فوقه جنس، بل فوقه العرض العام، الجوهر هو عرض عام ليس جنس، ومفرد لأنه كما أنه ليس فوقه جنس ليس تحته أيضا جنس، بل تحته الأنواع. إذن جنس عال ومفرد، وبسيط لأنه ليس مركبا من الجنس والفصل، لأن الجوهر عرض عام له ليس جنسا له حتى يكون مركبا منه ومن الفصل، إذن فهو جنس عال مفرد وبسيط. والعقول العشرة على هذين التقديرين، يعني على تقدير نال على هذين التقديرين، يعني أن يكون مختلفة الماهية، سواء كان الجوهر جنسا لها أو كان عرضا عاما لها، أنواع منحصرة في الأشخاص. نحن نقول إذا كانت العقول العشرة مختلفة الماهية وكل واحد من هذه العقول العشرة يكون نوعا مفهوم كما قلنا، لكن والنوع هو مفهوم كلي، العقل يجوز أن يكون له أفراد كثيرة، وكل من واحد من هذه العقول العشرة له فرد واحد فقط، يكون نوعا منحصرا في الفرد مثل القمر ومثل الشمس، كما أن القمر نوع منحصر في الفرد، ويكون كل واحد من هذه العقول العشرة أيضا نوعا منحصرا في الفرد. لذا يقول والعقول العشرة على هذين التقديرين، على تقدير أن يكون الجوهر جنسا أو عرضا لها وكانت مختلفة الماهية، أنواع منحصرة في الأشخاص، أنواع منحصرة في الأفراد، كل واحد من العقول العشرة يكون نوعا منحصرا في فرد واحد، يعني العقل يجوز أن يكون له أفراد أخرى لكن لم يتحقق إلا بالفعل له فرد واحد، وهكذا. إذن خلاصة الأمر، هذه العقول العشرة إما متفقة الماهية وإما مختلف الماهية، وعلى كل من الاحتمالين إما الجوهر يكون جنسا لها، وإما يكون جنسا للعقل، وإما عرضا عاما مفهوم. وعلى الاحتمال الأول، إذا كانت متحدة الماهية، إذا كانت هذه الأفراد متحدة الماهية، يكون نوعا مفردا، لأنه ليس فوقه نوع ولا تحته، فوقه الجنس وتحته الجزئيات، تحته الأشخاص الأفراد مفهوم. أما على الاحتمال الأول يكون مركبا من الجنس والفصل، وعلى الاحتمال الثاني يكون ماهية بسيطة. وعلى الاحتمال الثاني، على الاحتمال الثاني، هذا كان الاحتمال الثاني في الأول، هذا الثاني، تكون هذه الأفراد مختلفة الماهية، والجوهر إما يكون جنسا للعقل وإما يكون عرضا عاما. فإذا كان الجوهر جنسا للعقل فيكون العقل ماذا؟ فيكون جنسا عاليا أو سافلا، فيكون جنسا سافلا، لأنه فوقه الجنس ليس تحته الجنس، جنسا سافلا ونوعا إضافيا، نعم، ومركبا من الجنس والفصل. وإذا كان الجوهر عرضا عاما له فيكون حينئذ جنسا عاليا، لأنه ليس فوقه جنس، ويكون مفردا وليس تحته جنس أيضا، ولا يقع في سلسلة الترتيب، ويكون لا مركبا، ولا يكون مركبا، يكون بسيطا لأنه ليس فوقه الجنس حتى يكون الأرض. ويكون كل واحد من هذه العقول العشرة نوعا منفصرا منحصرا في الفرد زي القمر والشمس، صلى الله على سيدنا.